ألم ترى نعم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هنا عندما يقول الله للنبي ألم ترى يعني هي فئة موجودة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا عجيب. طبعا ذكر فيها سبب نزول أن كعب بن الأشرف وغيره ذهبوا إلى مكة وسألهم المشركون. هذه الروايات غالبا للتغطية. اقرأوها كم اقرأوا القرآن أولا بعيدا عن التاريخ ما أمكن، ثم انظروا ما يشبه ذلك. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قد يكون يهود يعني وقد يكون من أهل الكتاب وقد يكون بعض المسلمين، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت تحتاج إلى شرح، لكن كأنها العادات الجاهلية. عندما ذكر الله عز وجل لا إكراه في الدين في سورة البقرة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالطاغوت كل طغيان، كأنه مبالغة في الطغيان. الجبت تحتاج إلى يعني إلى إلى إلى فهم، لكن المقصود هنا يعني تحتاج إلى بحث. الطاغوت هناك أناس أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يقولون في حق الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ هل هم الكفر بالمعنى الكلي أم الكفر بالمعنى النسبي أم الاثنين؟ أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كأن الذين آمنوا أقلية، ويعني هذا من التضليل، من نوع التضليل. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيبا من الملك، ذكرنا الآيات.